بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 200 من دروس جامع المسائل. ومن الشبه التي يبثها من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة مهمة جدا، وهو ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها. وسنأخذ ما يتعلق بهذه المسألة والرد عليها من وجوه متعددة. فإنه قد جاء في الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تطالب أبا بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر بعد ذلك وأخبرها بالحديث الذي يعلمه، وهي لا تعلم هذا الحديث، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث، إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فهؤلاء قالوا أن فاطمة يعني ما زالت غاضبة على أبي بكر. هي غضبت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها ذلك، فهم يقولون إن فاطمة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. قالوا: فأبو بكر أغضبها، إذن فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد على هذه الشبهة من وجوه: أولا، أن الحجة كانت مع أبي بكر رضي الله عنه في منع فاطمة رضي الله عنها من ميراثها. فأبو بكر رضي الله عنه اعتمد على الحديث وعلى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أي شيء يتركه النبي يكون صدقة بعده. وفاطمة رضي الله عنها لم تكن تعلم بهذا الحديث، ولكنها عندما رأت أبا بكر عزم على رأيها أمسكت عن الكلام. ثم هذا الحديث إن معشر الأنبياء لا نورث لم يكن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي رواه فقط، بل رواه عن غير أبي بكر عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر، ومنهم عثمان، ومنهم علي، ومنهم العباس، ومنهم الزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وغيرهم. فهذا الحديث من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن معشر الأنبياء لا نورث. وكذلك هناك حديث عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا هو كان هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا الحديث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد أجمعوا على ذلك بدليل أنه في عهد أبي بكر، لما انتهى عهد أبي بكر وجاء عمر، كان الأمر على ما هو عليه، لم يورثوا أحدا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عثمان كذلك، وفي عهد علي كذلك، لم يقم علي رضي الله عنه عندما كان خليفة بتقسيم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم يعلمون ذلك، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. فعلى هذا يقول بعض أهل العلم: إلا إننا لا نبحث عن عذر لأبي بكر رضي الله عنه، إنما نبحث عن العذر لفاطمة رضي الله عنها، لأن أبا بكر استند في كلامه إلى هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه حتى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نعتذر لفاطمة رضي الله عنها أنها لم تكن تعلم بهذا الحديث، لم تكن تعلم بهذا الحديث، كانت قد غضبت على أبي بكر رضي الله عنه في أنه لم يعني يوافقها على كلامها رضي الله عنها. ثم هؤلاء الطاعنون يقولون من أغضبها فقد أغضبني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أغضبها. نقول لهم إنه من أغضبها بغير وجه حق هذا الذي هو أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يغضب فاطمة رضي الله عنها بغير وجه حق هو الذي يستحق هذا الحديث، أن من أغضبها بغير حق. أما من أغضبها بحق فليس عليه شيء. ويدل على ذلك هذا الحديث، لو كان هذا الحديث عام من أغضبها فقد أغضبني، فإن علي رضي الله عنه قد أغضبها كذلك، فسيكون داخلا في هذا الحديث. فقد جاء في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج إلى المسجد. فلو قلنا إن هذا الحديث عام، كل من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله، لدخل علي رضي الله عنه تحت هذا الحديث، فإنه غاضبها في ذلك اليوم، وكذلك غاضبها عندما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل عليها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: يعني والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في يعني أبدا، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. فلو كان هذا الحكم حكما عاما لكان علي قد أغضب فاطمة للمرة الثانية لأنه أراد أن يتزوج عليها. فيكون معنى الحديث: من أغضبها فقد أغضبني، من أغضبها بغير وجه حق. أما أبو بكر رضي الله عنه فهي غضبت عليه، والحق كان مع أبي بكر رضي الله عنه لأنه اعتمد في ذلك على الحديث الصحيح المتواتر والذي يعلمه كثير من الصحابة. ومن الردود كذلك أن من أولاد فاطمة رضي الله عنها من شهد بذلك أيضا، فقد روى البيهقي رحمه الله عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك. ونقل القرطبي رحمه الله اتفاق أهل البيت بدءا بعلي ومن جاء بعده من أولاده، ثم أولاد العباس الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يريدوا أن يتملكوها، إنما كانوا قائمين عليها ينفقونها في سبيل الله. فعلى هذا نعرف أن الأنبياء لم يورثوا شيئا، وإذا فضل بعد الأنبياء شيء فإنه يكون صدقة، ما تركنا صدقة، أي شيء يتركه النبي صدقة. ومن الردود كذلك أن فاطمة رضي الله عنها قد تراجعت عن قولها في المطالبة بالإرث، هذه ذكرها ذلك غير واحد من أئمة الحديث والسير كشيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير رحمهم الله، أن فاطمة راجعت نفسها وتراجعت عن المطالبة بالإرث، وكذلك أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك وماتت وهي راضية عنه. لا، وأما الرواية التي فيها أن فاطمة لم تكلم أبا بكر حتى توفيت، فهذا الذي روى هذا الشيء ينفي أنها رضيت، والذي روى أنها رضيت مثبت، والمثبت مقدم على النافي. فقد جاء عند البيهقي بسند صحيح عن الشعبي أنه قال: لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن، وهو خليفة المسلمين في ذلك، وهو صاحب أبيها الذي كان يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أصل قرابتي. فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها وكلمها وتراضاها حتى رضيت. قال ابن كثير رحمه الله: وإسناد هذا الأثر جيد قوي، إسناد هذا الأثر جيد قوي. ومن الردود كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لم يورث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يورث عائشة ولا حفصة بنت عمر ولا غيرهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرد على هذه المسألة. فلا نفتح آذان يعني آذاننا لكل من يحاول الطعن في الصحابة والطعن في أبي بكر بذلك. وأما الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث المكذوبة على الصحابة فإنها لا حصر لها، لا حصر لها، بل إنهم يذكرون من الأحاديث ما يشيب منه الرأس من الأحاديث المكذوبة في اعتداء أبي بكر على فاطمة وفي أهانتهم لها، وأشياء ما يقبلها عقل مسلم، ما يقبلها عقل مسلم، بها يريدون أن يثيروا يعني مشاعر الناس ضد أبي بكر وضد الصحابة، وبأنه يبغضهم وأنه فعل وفعل، وأنه يعني اعتدوا على فاطمة، وأنهم يعني كسروا بعض يعني كسروا يدها، وأنهم والعياذ بالله. هذا لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هذا الذي حصل في مسألة الإرث من فدك، هذه هي القصة التي حصلت في الكتب الصحيحة وفي الروايات الصحيحة. نحن نختصر الكلام ونأخذ ما هو صحيح، من أجل أن الإنسان إذا سمع بغير ذلك فإنه يرجع إلى الصحيح ويترك ما لم يصح. والأصل عندنا عدالة الصحابة، والأصل عند أولئك أن الصحابة كلهم عند سوء الظن، أما نحن فالصحابة عند حسن الظن وهم كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.